هذا السائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما الحديث، هل المراد بالعلم العلم الشرعي أم كل علم فيه نفع ويدخل فيه الطب والهندسة والإحياء والأحياء وغيرها؟ والجواب أن اسم العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، فهو الذي له الفضائل المذكورة فيهما والمناقب المأثورة، وأما ما ينتفع به من العلوم الدنيوية فهي علوم مباحة، إذا صحت نية متعاطيها فإنه يؤجر على نيته الصالحة في المباح. وأما العلم الذي يطلب وينبغي أن تنفق فيه الأعمار والأموال فهو علم الكتاب والسنة، والحقيق بأذكياء الخلق أن يطلبوا علم الكتاب والسنة، لأن أذكى الخلق وأعظمهم عقلا وهم الأنبياء اختار الله لهم علم الوحي، فمن أراد أن ينتفع بذكائه وأن ينفع المسلمين فهو يقبل على علم الكتاب والسنة، وأما علوم الدنيا فقد ينتفع فيها المسلمون بمن هو كافر غير مسلمين. والحاجة متأكدة إلى العلماء بالشرع في هذه الأزمنة لعدم الكفاية بقيام بلاغ الدين وبيانه للناس بمن هم موجودون اليوم يقومون بنشر علم الشريعة ويعلمون الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.